الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك متواصلا في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اللقاء نستمع من شيخنا حفظه الله إلى فقه وبيان لطائفة من الأحاديث عند قول المؤلف رحمه الله: الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمعنا هنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للغلام الذي ما زال صغيرا. أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية الجامعة التي من تمسك بها وأخذ بها نجا في الدنيا والآخرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، وفي رواية: ينفعك الله بهن، أي ينفعك الله بهذه الكلمات، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وقد تقدم معنا بيان لهذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلمتان تصلح، بل هي منهج حياة الإنسان: احفظ الله يحفظك. إذا وضعت هاتين الكلمتين نصب عينيك سعدت في الدنيا والآخرة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبالوقوف عند حدوده. انظر ماذا أمرك الله به فامتثل، وانظر ماذا نهاك الله عنه واجتنب، وانظر ماذا شرع الله من حدوده ومن فرائضه فامتثل ما أمرك الله به. احفظ الله يحفظك، وهذا أمر حتمي، أن من حفظ الله عز وجل حفظه في الدنيا والآخرة، حفظه في الدنيا في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي جميع أحواله. إذا حفظت الله حفظك، وفي الآخرة يحفظك الله عز وجل من كل مخوف. وهذا الذي يريده الإنسان، أن يدخل جنة عرضها السماوات والأرض. احفظ الله يحفظك. إذا حفظت أوامر الله حافظت على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذا من الحفظ. من حافظ عليها كانت له نجاة وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليه لم يكن له نجاة ولا برهان يوم القيامة. من حافظ على الصلوات الخمس حفظه الله عز وجل، وتكون هذه الصلوات له نجاة وبرهانا ونورا يوم القيامة. وإذا لم يحافظ على هؤلاء الصلوات لم يكن له نجاة ولا نور ولا برهان يوم القيامة. فأول ما تحافظ عليه ما أمرك الله عز وجل، أن تحفظ جوارحك، تحفظ جوارحك، سمعك وبصرك وجميع جوارحك، أن تحفظها مما حرم الله عز وجل. فإذا حفظتها حفظك الله عز وجل. تحفظ بصرك عما حرم الله عز وجل، فلا تنظر إلا إلى ما أباح الله لك النظر إليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فإذا أرسل الإنسان النظرة تلو النظرة، هذه تؤثر في قلبه وتحدث في قلبه مرضا لا يستطيع أن يتخلص منه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزواج، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يحفظ الإنسان سمعه فلا يسمع به إلا ما أباح الله عز وجل، لا يسمع به ما حرمه الله من الأغاني ومن قول الزور ومن الباطل ومما لا يحبه الله عز وجل. يحفظ لسانه فإن نجاته تحت لسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال أمسك عليك هذا، وأمسك بلسان نفسه. قال يا رسول الله نحن مؤاخذون بما نتكلم، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. الإنسان إذا تكلم سجل على نفسه ذنوبا، فيجب أن يخزن لسانه وأن لا يتكلم إلا فيما يعود عليه بالنفع عاجلا وآجلا، من تلاوة كلام الله ومن ذكر الله ومن النصح والإرشاد لعباد الله عز وجل. فإذا حفظ هذا اللسان حفظه الله عز وجل. إذا حفظت جوارحك حفظت لسانك، حفظت فرجك، حفظت جوارحك جميعا مما يغضب الله حفظك الله وصانك في الدنيا والآخرة. فإنها كلمة موجزة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، واختصر له الكلام اختصارا، فهو يتكلم عن المعاني الكثيرة بألفاظ وجيزة. احفظ الله يحفظك. لو أردت وأن تجتهد لإنسان في النصح لن تأتيه بعبارة أبلغ من عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تأتيه بعبارة أفضل وأعظم فائدة من هذه العبارة التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لغلام. احفظ الله يحفظك. أنت تريد حفظ الله في الدنيا وفي الآخرة، ولا غنى لك عن حفظ الله لك. فإذا أردت ذلك فالأمر سهل، احفظ الله، احفظ أوامره. بماذا أمرك الله؟ هل أنت محافظ على الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين؟ هل أنت محافظ على أداء الزكاة؟ هل أنت محافظ على فرائض الله؟ هل أنت محافظ على اجتناب محارم الله؟ انظر أين أنت من حفظ أوامر الله واجتناب نواهيه، فحيث تكون سيكون حفظك. كيف ما تكون؟ إن كنت حافظا لأوامر الله فاعلم أن الله سيحفظك، سيحفظك في نفسك من كل أمر تخافه وتخشاه، وسيحفظك في أهلك، وسيحفظك في أولادك، وسيحفظك في مالك، وسيحفظك في كل ما تحب أن تحفظ فيه. إذا حفظت الله عز وجل فهذا الحفظ الأول، احفظ الله يحفظك، يحفظك الله عز وجل في الدنيا، ويحفظك الله في الآخرة إذا كنت مستقيما على أمر الله عز وجل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أحسنت في الدنيا فاعلم أن الله عز وجل سيجزيك جزاء أعظم وأفضل مما كنت تعمل. وقد أشرنا إلى هذا، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. حفظت الله، احفظ الله يحفظك الله عز وجل. وذكرنا لكم أن الله عز وجل يحفظ الإنسان من كل مخوف، وذكرنا لكم قصة من صلى وجاءه من جاءه الأسد يمشي أمامه كأنه يدله على الطريق، وذكرنا لكم قصة ذلك الرجل الذي بلغ 120 سنة فوثب وثبة فعوتب عليها، قال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. حفظت الله يحفظك الله عز وجل. وانظر إلى حفظ الله لرسله وأنبيائه، كيف حفظهم الله عز وجل من أعدائهم، كيف حفظ نوح لما حفظه بقضائه وقدره في السفينة تتلاطم الأمواج بالناس وتغرق الآخرين وهو ينجو، إبراهيم ألقي في النار فحفظه الله عز وجل، يونس تقمه الحوت ثم نجاه الله عز وجل. ويأتي معنا معنى دقيق في قصة يونس. وكذلك هذا الأمر مع نبينا صلى الله عليه وسلم، أوذي فحفظه الله، احفظ الله يحفظك. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم عبارة أخرى هي قريبة من هذه العبارة، قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، لا تسلك طريقا تبتغي فيه أمرا إلا وفقك الله عز وجل وسددك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. انظر، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إذا اتقيت الله عز وجل وحفظته فإن الله يسددك ويوفقك لكل ما تحب أن تسدد وأن توفق فيه. فهذه وصية عبارة مختصرة ولكنها شاملة للدين كله. إذا امتثلنا ديننا وأخذنا بتعاليم رسولنا صلى الله عليه وسلم واتبعنا كتاب ربنا نجونا في الدنيا والآخرة. ولما تقرأ القرآن تجد ما وعد الله عز وجل الذين حفظوا أوامر الله بتقواه وبالإيمان به وبالعمل الصالح، ماذا أعد الله لهم؟ أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. هذا من حفظ الله عز وجل الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه. يقول هنا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، هذه كلمة جامعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهو معنى قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل أحدا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا تسأل أحدا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولماذا لا تسأل ربك وهو الغني الحميد، وهو الذي له خزائن السماوات والأرض، والذي له الملك كله، والذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، والذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض؟ لماذا لا تسأل الله وهو الذي أمرك بسؤاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني، الله الذي طلب منا أن ندعوه، هذا من كرمه وجوده وكمال غناه سبحانه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، لا تسألوا الناس. إذا سألت فاسأل الله. وذكرنا لكم قول القائل سابقا: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله عز وجل يريد منك أن تسأله، وهو يحب الملحين في الدعاء، يحب أن يسمعك تدعو الله عز وجل، يحب أن يسمعك وأنت تدعوه، تقول: يا رب يا رب يا رب، تعلم أنه لن يقضي حاجتك إلا رب العالمين، تعلم أنه لن يقضي حاجتك إلا رب العالمين سبحانه، فتلجأ إليه وتلح في دعائه وفي سؤاله في كل صغير وكبير. وكان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا على أنفسهم ألا يسألوا الناس شيئا، حتى إنه لا يسأل الناس ولو كان شيئا يسيرا، ولو لا يسأل الناس حتى ولو شسع نعله، منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه لكمال غناهم بالله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كل الناس فقراء إلى الله عز وجل. وهذا يدلنا على أمرين: كل الناس فقراء، فكل الناس في حاجة إلى الله عز وجل، هذا أمر مهم، كلنا في حاجة إلى الله، لا غنى لنا عن ربنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. الأمر الثاني أنه لا يملك أحد من الناس شيئا، لا يستطيع أحد، كل الناس فقراء، كيف تطلب الفقير؟ تأتي إلى فلان حتى وإن كان نبيا مرسلا أو كان وليا صالحا لا يملك لك شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ويقول هذا صلوات الله صلوات الله وسلامه عليه، ويقول يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم لن أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم لن أغني عنكم من الله شيئا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم، كيف تدعو بشرا من دون الله عز وجل وهو لا يملك لك شيئا؟ إذا سألت فاسأل الله، واعلم أن هذا السؤال سيكون له جواب، سيكون سيجيبك الله عز وجل في سؤالك إياه. هو الكريم الرحيم، إذا رأى عبده يلتجئ إليه يفتقر إليه فإنه سبحانه يعطيه من فضله. ولذا إذا رفعت يديك فإن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ما يردك الله عز وجل إذا رفعت يديك إليه، لا يردك الله عز وجل خائبا أبدا، لكنه قد يستجيب لك في الحال، فيفرج الله كربتك ويذهب همك ويعطيك سؤلك، وقد يدخرها الله عز وجل لك إلى يوم القيامة، فتجد حسنات ما عملتها، تذكر يا عبدي سألتني يوم كذا ويوم كذا فلم تر جوابا، هذا جواب سؤالك. وقد يدفع الله عنك من الشر مثلها، قد يكون شر نازل عليك فيدفع الله الشر عنك بهذا السؤال. انظر، فإن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذا المبدأ في هذا الغلام، إذا سألت فاسأل الله. إياك أن تسأل أحدا من الناس فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا غاية البيان وغاية الوضوح في إرشاد هذا المتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت أناسا كبارا يذهبون إلى القبر الفلاني، إلى الولي الفلاني، يسألونه المدد، يسألونه الولد، يسألونه بعض أمور الدنيا ما لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. هل هذا الميت في قبره يستطيع لنفسه نفعا أو ضرا؟ هو لا يستطيع لنفسه شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه أربعة أمور ذكرها الله عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أخبر أنهم ليس لهم مثقال ذرة، لا يملكون شيئا. كيف تسأل فقيرا عاجزا لا يملك شيئا؟ حتى وإن كان هذا ملكا مقربا أو كان نبيا مرسلا أو كان رجلا صالحا، فإنه لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا أول أمر. الأمر الثاني، وما لهم فيهما من شرك، ليسوا شركاء للمالك، أنت تدعو إما مالكا وإما أن يكون شريكا للملك، وهؤلاء ليسوا شركاء لله عز وجل وليسوا معاونين لرب العالمين فهو غني عنهم، وليسوا شفعاء عنده، لا يشفعون إلا لمن أذن له، والله لا يرضى الشرك سبحانه، لا يرضى الشرك، لا يرضى الكفر. فكما قال بعض العلماء هذه الآية تقطع شجرة الشرك من أصولها، لأنك إما أن تدعو مالكا أو شريكا للمالك أو معاونا أو شفيعا عنده، وهؤلاء ليس لهم صفة واحدة من هذه الصفات. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تستعن بأحد فيما لا يقدر عليه إلا الله، عز وجل. إنسان قد يستعين بصديقه في أمور يستطيعها، لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تستعين إلا بالله عز وجل. وكل هذا إرشاد وتوجيه إلى التوحيد الصحيح الذي به ينجو العبد من عذاب الله عز وجل، أن يأتي موحدا. فإذا جئت يوم القيامة موحدا فلك السعادة وأنت من أهل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم لما بين ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة أخرى توضح هذا الذي ذكره وتقطع أمل الإنسان في غير الله عز وجل. قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا إيمان بقضاء الله وقدره، وهو دليل على أن الناس لا يملكون للإنسان شيئا. يقول: هذه الأمة بأكملها من إنسهم وجنهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، بشيء على أن ينفعوك بشيء ولو كان يسيرا ولو كان حقيرا، أرادوا أن يوصلوا لك مثل هذا القلم ينفعوك به، إذا لم يكتبه الله عز وجل لن يستطيعوا وسيقفون عاجزين، يقفون عاجزين. اعلم أن الأمة، ما قال اعلم أن فلانا أو فلانا، لا، الأمة بأكملها أرادوا أن يوصلوا إلى زيد من الناس ضررا أو نفعا، لن يستطيعوا أن يوصلوا إليه نفعا إلا إذا قدره الله عز وجل، ولن يستطيعوا أن يوصلوا إليه ضررا إلا إذا قدره الله عليه. فهذا الذي يجعل المؤمن قويا شجاعا لا يخاف ولا يعجز ولا يصيبه هلع، يعلم أن ما أصابه في الحديث الآخر، واعلم أن ما أصابك، الرواية الأخرى، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا تقول: والله أنا كيف أصابني هذا الأمر، لا، لو لم يقدره الله ما أصابك. وإذا نلت خيرا وفضلا وعلما ومالا وولدا وزوجة وشيئا من متاع الدنيا فاعلم أن الله قدره لك، وإلا لو سعيت ليلك ونهارك في أمر لم يرده الله عز وجل لك لم تستطع. لو كل من في الأرض من الأولين والآخرين أرادوا أن يوصلوا إليك نفعا لم يرده الله لم يستطيع. هذه عقيدة حين تكون في قلب المؤمن يكون قويا لا يجزع لما يصيبه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تقدم معنا: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة، وهي عقيدة عظيمة. المؤمن هو الذي يفقه هذه العقيدة، الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن ما قدره الله واقع لا محالة، وأن ما لم يقدره الله عز وجل فلن يكون، لن يكون ما لم يقدره الله عز وجل. فعلينا بالصبر والاحتساب عندما يقع أمر من شدائد الأمور، وإذا أصابتنا سراء فعلينا أن نحمد الله عز وجل، وأن نعلم أن لن ننال ذلك بذكائنا ولا بحرصنا ولا بفهمنا، وإنما نلناه بقضاء الله وقدره وتوفيق الله عز وجل لنا. إذن هذا أمر عظيم. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى، انتهي من مقادير الخلائق، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لا يمكن يقع شيء في هذه الدنيا إلا وقد كتبه الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. انظر هذا الحديث العظيم، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، مو 50 سنة، 50,000 سنة. انتهي، انتهي من هذا الأمر. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا كناية عن انتهاء من مقادير الخلائق. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا الإيمان العظيم هو الذي يتعزى به المؤمن إذا أصابه ما أصابه من أمور هذه الدنيا. ما من أحد إلا وسيصيبه شيء من هذه الدنيا من مصائبها، فعليه أن يتذكر أن ذلك بقضاء الله وقدره. وفي رواية غير الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعلم إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الإنسان ينبغي أن يكون مطيعا لربه في جميع أحواله، في حال الرخاء وفي حال الشدة، وأن يدعو الله عز وجل في كل لحظة، وأن يسأله دائما وأبدا. لا يكون من الذين لا يعرفون الله إلا في وقت الشدائد، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كان أهل الجاهلية إذا كانوا في البر وفي أمن وأمان عبدوا الأصنام، فإذا ركبوا في الفلك واضطرب بهم الفلك وأيقنوا بالهلاك، علموا أنه لن تغني عنهم اللات ولا العزة ولا مناه ولا ما يدعون من دون الله عز وجل، دعوا الله مخلصين له الدين. ليس يعلمون أنه لن ينجيهم من الهلاك ومن الغرق إلا رب العالمين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا حال المشركين السابقين، وكذلك هو حال الناس، كثير من الناس إذا كان في رخاء أعرض عن طاعة الله عز وجل وعاقر المعاصي والذنوب وابتعد عما أمره الله عز وجل وارتكب ما نهاه الله عنه. فإذا أصابته شدة، أصابه مرض، أصابه فقر وحاجة، أصابه ما أصابه في هذه الدنيا، رفع يديه إلى الله عز وجل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء وأنت في أمن وأمان وفي صحة وعافية وفي غنى وفي سلامة، إلجأ إلى الله عز وجل، هو ربك لا غنى لك عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. ولذا ورد في الحديث أن الإنسان إذا دعا دعا الله عز وجل في الشدائد قالت الملائكة هذا صوت لا يعرف أو دعاء لا يعرف، يعني لا يعرف، هذا لم يدعو الله عز وجل. ولما دعا يونس وهو في بطن الحوت قالت الملائكة هذا صوت معروف، هذا صوت معروف. فلما أخبرهم الله عز وجل أن هذا يونس قالوا يا رب لا يزال يرفع له عمل متقبل وهو في بطن الحوت لولا أنه كان من المسبحين، فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فكان يذكر الله ويدعو الله وهو في بطن الحوت. فسأل الله عز وجل أن ينجيه فأمر الله عز وجل الحوت فلفظه فنبذناه بالعراء وهو سقيم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كلنا يمر برخاء ويمر بشدة، فعليه أن لا ينسى عبادة الله وأن لا ينسى طاعته وأن لا ينسى سؤاله في وقت الرخاء حتى يستجيب الله عز وجل له في الشدائد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. نعم، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالإنسان ما قدر له سيأتيه وما لم يقدر له لن يأتيه، فعلى الإنسان أن يؤمن بهذا كما تقدم في الحديث. نعم. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. النصر مع الصبر، أن النصر مع الصبر، وهذا هو الذي ذكر كثيرا مقترنا، النصر بالصبر، وأمر الله عز وجل المؤمنين بالصبر، الذين أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهنا يقول إن النصر مع الصبر، فكلما صبر الإنسان نصره الله عز وجل، كلما صبر على عدوه وصابر فإن الله ينصره، إذا صبر على شدائد الدنيا نصره الله ووفقه ويسر أمره، أن النصر مع الصبر، فإذا صبر الإنسان وفق إلى النصر. ولذا يقال في النصر إنه الشجاعة صبر ساعة، الشجاعة صبر ساعة، إذا صبر الإنسان انتصر بإذن الله عز وجل. وهذا أمر ليس خاصا بالجهاد وإن كان هذا هو الأساس فيه، لكن حتى في أمور الإنسان قد يظلم الشخص ويجد ما يجد من الظلم فيصبر، فإذا صبر كتب الله له النصر، فإن النصر مع الصبر، وهذه كلمة جامعة. والصبر كما قال الله عز وجل عنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر قضية مهمة، وقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. قال وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا،